مكثرا مسومين فتح واو حذرا ويعلم اكتر حز ويا نؤته كلا مع واس يجزي طب كإن فقصر ملا وامدد حلل الحج فقصر حز مثل قتال قل مع ضم ربيون حل وواهنوا بكسرها إن حط إلى لما أصابهم إلى ما شمتلا قولاهم ارفع حز وتصعدون جا حلا بفتحيه تلون قل حجا والغيب فيه ما جرى وأسر هنا مع الأنفال أمنة منا وكله فانصب وغزا خففا وبعد يعملون بالغيب الحسن ومت لا ذبح بكسر فزجلا خلف وأيه لحز مجهلا ويحسبن مت بغيب واكلا بعد شفا يحدو نضم اكسر ملا يميز اشجد تعملون خاطبا تبينن تكتمون للحسن يكتوب سم طب له قتل صبا ذائقة نو بخلف طيبا وبعده صب مطلقا وقب بما أوتوا بضمين وواو واحما طب بفتح الباء تحسبنهم تأخير يقتلون في التوبات حم وقدما له وقاتلوه لا شفا ونزلا طاب حسنا سكنا سورة النساء تساءلون الخسف حسن ونصب لارحام شن ولا تبذلوا فهب واشدد بخلفه وحز حبا فتح واحدة بالرفع بعده شرح والحسن اللاتي ووليخشى كذا فليتقوا وليقول اكسر حذا وضعفا فز ضعفا أجملا يصلون فضم حز وعنه ثقلا يوصى بها معا نورث اكسرا مشددا طب حز ويخفض الحسن وطية وقبل لا تنونا ندخله مع فتح يعذب نونحا وفي تغابن معا وتحتط وخف خففا النونات مكي لكل آتيت محداهن مذ بالنقل وعنه حذف همز إحدى الكل وحسن بفتح يا مبينة وعنه كسر كل جمع محصنة أحل جهل سم أحصن وصبا تجارة له تقتل حبا طب نصله نصليه فتح طولا ندخل نكفر قلبيا وثقلا في عقدت له وقل في المضجع سكرى وأولى الجنب للمطوع والبخل بالفتحين مذن أخرى جلا كالشام تسوى يضل غبحلا حسنة فارفع شفا الكلام جاء وتحت مذ أنث يكن شفا وجاء يا سوف يكفيه له يكتوب ما أدغم مذا بيات فذنو حما حصرة وقاتلوا بالقطر حل وامدد خطاء فيهما طب حز وقل تثبتوا حز السماء